مفهوم الشرط من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالتها على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الربط. في بحث الأمس انتهينا من مطلبين مهمين. المطلب الأول، ما هو تعريف المفهوم؟ المطلب الثاني، ما هو ذلك الربط الخاص الذي يحقق لنا المفهوم؟ بناء على ما تقدم، الآن ندخل في الجمل التي ادعي فيها أنها تفيد المفهوم، ولعل من أوضح هذه الجمل هي الجملة الشرطية. فإن الإنسان بوجدانه اللغوي والعرفي يحس بأن هناك ربطا خاصا قائما ما بين الشرط وما بين الجزاء. مثلا تارة المولى يقول: مجيء زيد سبب لوجوب إكرامه. خب، الإنسان يفهم معنا. ولكن مرة أخرى يقول: إذا جاء زيد، تلك القضية قضية عملية، ولكن قولك إذا جاء زيد فيجب إكرامه، هذه القضية ماذا؟ قضية شرطية. أنت تحس بالوجدان اللغوي والعرفي أنه إذا لم يجئ زيد فلا يوجد في حقه وجوب الإكرام، لا يجب إكرامه. إذن نحن عندما نأتي إلى وجداننا اللغوي والعرفي نجد أن هناك ربطا بين الجزاء وبين الشرط، بنحو إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء أيضا. ولكن الأصوليين، طبعا هذا ما يقوله اللغوي، ما يقوله المنطقي، أما الأصولي فيبحث بحثا آخر، وهو أن هذا الربط القائم بين الجزاء والشرط ما هو الدال عليه؟ هل يوجد عندنا في الجملة ما يدل على هذا الربط بين الجزاء والشرط أو لا يوجد عندنا؟ مثلا أنت عندما تقول أكرم كل عالم بحسب الوجدان العرفي واللغوي، تفهم ماذا؟ يجب إكرام كل من يصدق عليه أنه ماذا؟ عالم. الأصولي يبحث أن الدال على هذا الشمول والاستيعاب من؟ يقول الدال عليه كلمة كل، لأن كل موضوعة في اللغة لإفادة الاستيعاب والشمول. نحن عندما نسمعه إذا جاء زيد فأكرمه نفهم ربطا خاصا بين الشرط وبين الجزاء، ولكن الأصولي يسأل هذا السؤال: ما هو الشيء الدال على هذا الربط الخاص بين الشرط والجزاء؟ هل الدال عليه أداة الجملة الشرطية، هذه إذا التي هي من أدوات الشرط؟ هل الدال عليه هيئة الجملة الشرطية؟ فإن الهيئة الموجودة في الجملة الشرطية غير الهيئة الموجودة ماذا؟ في الجملة الحملية. الهيئة الموجودة في المبتدأ والخبر غير الهيئة الموجودة في الجملة الفعلية. وتذكرون نحن قلنا بأن الهيئات ماذا؟ معاني حرفية. قلنا أن المعنى الحرفي في علم الأصول مصداق منه الحروف، ومصداق آخر منه ماذا؟ هيئات الجمل. فهل الدال على الربط أداة الشرط، أو أن الدال على الربط الذي أقادنا الربط الذي نحس به الدال عليه هيئة الجملة الشرطية؟ قول يقول بأن الدال على هذا الربط الخاص وهذا هي نفس أداة الشرط، إذا هذه موضوع لإفادة الربط الخاص بين الشرط والجزاء. وقول يقول لا، هذا القول ذكرناه بالأمس. أما القول الثاني وهو للمحقق الإصفهاني الكمباني رحمة الله تعالى عليه، المحقق الإصفهاني من تلاميذ صاحب الكفاية، وهو أحد أقطاب الأصول في العصور المتأخرة، وهو أستاذ السيد الخوئي دام ظله الشريف، المحقق والمحقق الاصفهاني له كتاب قيم، حاشية قيمة على كفاية الاصول معروفة بنهاية الدراية. هذا الكتاب نهاية الدراية تعليق على كفاية الشيخ الخراساني، وله ايضا حاشية مهمة على المكاتب، وهو بالاضافة الى انه فقيه اصولي من الطبقة الاولى، فيلسوف ايضا من الطبقة الاولى، فلهذا له منظومة في الفلسفة من قبيل المنظومة التي نظمها الحكيم السبزواري، وله منظومة ولعلها ادق وامثل من منظومة الحكيم السبزواري. على اي الاحوال، المحقق الاصفهاني رحمة الله تعالى عليه، المعروف المحقق الكمباني، المحقق الاصفهاني ذهب الى انه الدال على الرابطة الذي تقولون اداة الشرط، ليس كذلك، ليس الدال على الرابطة هي اداة الشرط، بل اداة الشرط تقوم بفعل واحد فقط، وهي ان تفترض لكم ان الشرط مقدر لا انه موجود. اداة الشرط تقول ان الشرط مقدر الوجود، لا يشترط ان يكون محقق الوجود. الاخوة تذكرون نحن ميزنا بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، قلنا في القضية الحقيقية ماذا؟ ان الموضوع مقدر، موجود وغير موجود، قد يكون موجود وقد لا يكون موجود. المولى عندما يريد ان يجعل حكما يقدر الموضوع، سواء كان هناك وجود خارجي للموضوع او لم يكن هناك وجود خارجي للموضوع. مثلا المولى يريد ان يجعل وجوب الحج، ولكن وجوب الحج عنده مطلق على كل مكلف، لو وجوب الحج للمستطيع، وجوب الحج للمستطيع، سيقول اذا وجد مستطيع سيجب عليه الحج. سواء كان في الخارج يوجد مستطيع او ماذا، او لا يوجد مستطيع، يقدر الموضوع الذي قبرنا عنه بانه قضية ماذا، حقيقية. فلهذا يمكن مثلا لشخص ان يدعي انه عندما جاءت الآية المباركة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، لعله لم يكن بين المسلمين لم يستطيع ماذا، الذهاب الى بيت الله الحرام. هنا يوجد وجوب الحج او لا يوجد وجوب الحج؟ نعم يوجد، تحقق الجهاد، تحقق الحكم من المولى، ولكن المجهول، فعلية المجهول غير موجودة في الخارج. يعني الان لا يوجد عندنا شخص نستطيع ان نضع يدنا عليه نقول هذا يجب عليه الحج، ولكن اذا اردنا ان نعدد الوجوبات بالاسلام واحدة من الواجبات ماذا نعددها؟ مع انه لا يوجد مستطيع، فكيف تحقق الحكم بلا موضوع؟ نقول الموضوع مقدر الوجود، ولا يشترط ان يكون محقق الوجود. اذا كان الموضوع مقدر الوجود، عند ذلك نسميه ماذا، قضية حقيقية، اذا تذكرون، اذا كان الموضوع محقق الوجود في الخارج نسميه قضية ماذا، خارجية. بعد رواحة هذه النقطة، المحقق الاصفهاني يقول اداة الشرط فقد تقول لنا ان الشرط مقدر الوجود، يقول خذ هذا الربط المخصوص، من يبينه؟ يقول هذا الربط المخصوص هيئة الجملة الشرطية تدل عليه، مو أداة الشرط. هيئة الجملة الشرطية لديها خاصة، وهو أن الشرط مقدم، ثم خاء التفريع، ثم الجزاء ماذا؟ مؤخر. هذه هيئة خاصة تختلف عن هيئة جملة المبتدأ والخبر، تختلف عن هيئة الفعل والفاعل والمفعول، هذه الهيئة التي هي معنى الحرفي. إذن المحقق الاصفهاني يرى أن أداة الشرط إنما تفيد أن أن الشرط مقدر لا محقق. أولا تقول له بعد هذا الوقت الخاص من الذي يدل عليه؟ يقول هيئة الجملة الشرطية هي الدالة على هذا الربط الخاص بين الشرط والجزاء. من أهم الجمل التي وقع البحث عن مفهومها الجملة الشرطية، ولا شك في دلالة الجملة الشرطية على ربط الجزاء بالشرط، وإن وقع الاختلاف في الدال على هذا الرابط. ما هو الشيء الذي دلنا على وجود ربط بين الشرط والجزاء؟ وجدانا نحط هناك بين الشرط والجزاء، إلا أننا لا نعلم أن الدال عليه ما هو؟ هل الدال عليه أداة الشرط؟ أو الدال عليه هيئة الجملة الشرطية؟ قال فالرأي المعروف بين الأصوليين أن أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، يعني أن الوضع في اللغة العربية قال وضعت إذا التي هي من أدوات الشرط لتفيد ماذا؟ لتفيد أن الجزاء مرتبط بالشرط، أن الجزاء متوقف على وجود الشرط، كما أنه قال في اللغة العربية وضعت كلمة كل لإفادة العموم والاستيعاب. هذا قول. وقال في ذلك الحق الثاني الذهب الى ان الاداة موضوعة لافادة ان مدخولها مدخول اداة الشرط ما هو الجزاب الشرط مدخولها الشرط، ومن هنا سميت ادوات الشرط لانها تدخل ماذا على الشرط مباشرة، لإفادة أن مدخول هذه الأداة أي الشرط قد افترق وقدر، هذه الفارقة مو في غير محلها، لابد يصير قد افترق وقدر مو قد افترق فارقة وقدر. أنتوا أخذ الحكم هذا كذا؟ أي؟ شلون؟ غلط بل. كنت أتطور بعد هذه مصححة، تبين هذه أن تحتاج إلى تصحيح. قد افترع وقدر على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، قد افترع وقدر على القبيل ماذا؟ على نهج الموضوع في القضية الحقيقية، كيف في القضية الحقيقية نحن نقدر الموضوع وإن لم يكن الموضوع محققا في الخارج، كذلك هنا أداة الشرط تقول لنا أن الشرط مقدر من قبيل تقدير الموضوع في القضية الحقيقية. قبل عد تبين أن أداة الشرط ليس الدال على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، عد الدال عليه من؟ قال وأما ربط الجزاء بالشرط وتعليق الجزاء على الشرط فهو مستفاد من هيئة الجملة الشرطية، وما في هذه الهيئة من ترتيب للجزاء على الشرط، فإن الجزاء مترتب على الشرط، تقول إذا جاءت زيد ماذا؟ فأكرمه، هذه الفاء تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب، ومن هنا يقولون أن الفاء تفيد ترتيب الجزاء على الشرط، ومن هنا يقولون أن الجزاء معلول ماذا؟ للشرط، لأن المعلول مترتب على ماذا؟ على علته، تقول حركت يدي ماذا؟ فتحرك المفتاح، هل فتحرك المفتاح معلول وعلة؟ معلول، علته ماذا؟ حركة اليد، ولكن حركة اليد وحركة المفتاح في زمان واحد وفي زمان، في زمان واحد، أنت عندما تحرك يدك فتتحرك الساعة، هل في زمانين يتحركان؟ في زمانين يتحركان وفي زمان واحد؟ في زمان واحد، ولكن علة حركة اليد هي الساعة وعلة حركة الساعة هي اليد، ومن هنا نقول اليد علة وماذا؟ وحركة الساعة معلول، ولا يوجد بينهما فاصل زماني، ومن هنا يقولون أن العلة متقدمة على المعلول رتبة لا زمانا، هذا التقدم الرتبي أهل العلم نستفيده، نستفيده تحركت اليد فتحرك المفتاح، الفاء هذا مترتب على ذاك، فلهذا تسمى بفاء الترتيب، واضح؟ يقول المحقق الاصفهاني أداة الشرط لا تفيد ترتب الجزاء على الشرط، هيئة الجملة الشرطية تفيد ترتب الجزاء على الشرط، وإلا أداة الشرط لا تفيد إلا ماذا؟ أن الشرط هو من قبيل الموضوع في القضية الحقيقية. قال فهو مستفاد من هيئة الجملة وما في هذه الهيئة من ترتيب للجزاء على الشرط. السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يقول على أي حال حتى الحق مع المنهج الأول مع المنهج الثاني سنتكلم معكم طويلا في الحلقة الثالثة، الآن هذا اتركوه في بودعة النسيان في بودعة الإهمال إلى أن يأتي بحثه في الحلقة الثالثة، لأن الجملة الشرطية من الأبحاث المهمة في علم الأصول، لأنه أنتم تعلمون في كثير من الأحكام الفقهية نحن نجد ماذا؟ بيان الحكم بقضية شرطية. إذا بلغ الماء قدر كل لا ينجسه شيء، فهذه قضية شرطية. إذا زالت الشمس فقلي، قضية شرطية، ونحو ذلك في الفقه كثير. فلهذا لابد أن نعرف أن القضية الشرطية تفيد المفهوم أو لا تفيد المفهوم. فلهذا يقول السيد الشهيد: وعلى أي حال، سواء كان الحق مع القول الأول أو كان الحق مع القول الثاني، تحقيقه يأتي في الحلقة الثالثة. إنما المهم لكي يثبت للقضية الشرطية مفهوم، لا بد ماذا؟ لا بد من وجود ضابط المفهوم. ضابط المفهوم مرة، لا بد من وجود ركنين. الركن الأول أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. الشرط الثاني ماذا؟ وأن الجزاء هو طبيعي الحكم لا شرط الحكم. فهنا إذا استطعنا أن نستفيد كلا الركنين، طبعا هذا على مسلك المشهور، وإلا على مسلك السيد الشهيد، السيد الشهيد ماذا؟ أنكر الركن الأول، قال لا نحتاج إلى أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. وإنما الآن نتكلم نحن على قبائل المشهور من الأصوليين الذين يرون أن الشرط لابد أن يكون علة تامة منحصرة للجزاء. والشرط الثاني أن يكون الحكم المرتبط، وهو الجزاء المرتبط بالشرط، يكون طبيعي الحكم. حتى إذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي الحكم، مو ينتفي شرط الحكم. يقول: أما فيما يرتبط بالسؤال الثاني فقد قال الأصوليون أنه نحن نستطيع أن نثبت لكم أن الجزاء هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وذلك بإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في الهيئة. المولى قال: إذا جاءك زيد فأكرمه. هنا يأتي هذا السؤال، يعني إذا لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه بهذا الوجوب، وإن كان يجب إكرامه بوجوب آخر، أو لا يجب إكرامه مطلقا. إذا كان مراد المولى أنه لا يجب إكرامه بهذا الوجوب ولكن يجب إكرامه بوجوب آخر، كان علي أن يبين أو لا؟ ولكن لم يبين. إذن إذا لم يجد زيد، لم يجد زيد ماذا؟ فلا يجب إكرامه أصلا، لا بهذا الوجوب ولا بوجوب آخر، وهذا معناه الطبيعي. وعيد المطلب، نحن قلنا أن مفاد الإطلاق قرينة الحكمة ما هي؟ تبتني على ظهور حال سياقي للمتكلم أن ما لم يقله ماذا؟ لا يريده حقيقة وجدا. هنا عندما قال: إذا جاء زيد فأكرمه، خب يعني معناه ماذا؟ إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه، ولكن لا تكرمه بهذا الإكرام المستفاد من هذا الوجوب، وإن كان يجب إكرامه بوجوب آخر بشخص آخر، أو لا تكرمه أصلا، أي منهما؟ نقول: إن كان مراد المولى لا تكرمه بهذا الوجوب، كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذا يريد أن يقول لا تكرمه بأي وجوب، لا بهذا الوجوب ولا بوجوب آخر. وأما إذا كان مراده لا تكرمه، هذا الوجوب لا يشمله، ولعل هناك ماذا؟ وجوب آخر يشمله، كان عليه أن يبين. يقول: مرادي لا يجب إكرامه بهذا الوجوب المستفاد من المنطوق، أما أنه قد يوجد وجوب آخر يشمل ماذا؟ زيد فيجب إكرامه. وحيث أنه لم يبين هذا القيد الإضافي، إذا ننفيه بالإطلاق وقرينة الحكمة. إذا نجري الإطلاق وقرينة الحكمة، نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المادة وفي الهيئة. فأكرمه، هذا أكرمه فيه مادة وهي الإكرام، وفيه هيئة، الهيئة ما هي؟ صيغة فعل الأمر، صيغة فعل الأمر. هذا الإطلاق وين نجري؟ نجريه في المادة وفي الهيئة. في الهيئة أحسنتم، في الهيئة، في الوجوب. نقول: نريد أن ننفي طبيعي الوجوب، طبيعي الحكم، وهذا هو مفاد الهيئة. في هذا اذا تذكرون نحن قلنا بان هناك ثمرة مهمة تترتب على بحث المعاني الحرفية، وهو ان المعنى الحرفي قابل للاطلاق والتقييد وغير قابل للاطلاق والتقييد. جملة من الاصوليين قالوا ان المعنى الحرفي غير قابل للاطلاق والتقييد، فهنا لا يمكن ان ندعي الاطلاق وقليلة الحكمة في الهيئة. ولكن جملة من المحققين قالوا ماذا؟ انه لا يمكن اجراء الاطلاق وقليلة الحكمة ماذا؟ في الهيئة التي هي معنى حرفي. اذا هنا فيما يرتبط بالسؤال الثاني، يعني ان المنفية في الجزاء عند انتفاء الشر هل هو طبيعي الحكم او شخص الحكم؟ الاطلاق وقليلة الحكمة ماذا تقول؟ تقول طبيعي الحكم. اذا هذا الركن من المفهوم، من ضابط المفهوم انت اين عمله؟ انما الكلام اين؟ الركن الاول. ما هو الركن الاول؟ وهو ان يكون الشرط علة تامة منحصرة بالجزاء. من هو الدال على ان الشرط علة تامة منحصرة بالجزاء؟ قول يقول ان الاستعداد الشرط تدلنا على ان الشرط علة تامة منحصرة بالجزاء. فإذا الركن الأول من يؤمنه لنا؟ أداة الشرط، أداة الشرط تؤمنه. الركن الأول يعني أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، مو أن المنتفي عند انتفاء الشرط وطبيعي الحكم. الذي يؤمن الركن الثاني هو الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء أو في هيئة الجزاء. ولكن الركن الأول من الذي يؤمنه لنا حتى نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم؟ أداة الشرط. هذا قول. هذا القول يقول السيد الشهير غير تام. لماذا؟ لأنه نحن إذا قلنا أن أداة الشرط موضوعة لغة لإفادة أن الشرط هو علة تامة منحصرة للجزاء، وفي مورد إذا استعملنا أداة الشرط في مورد لم يكن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، استعمال مجازي أو استعمال غير مجازي؟ استعمال مجازي، استعمال لللفظ في غير ما وضع لا. وأنت تحس بالوجدان إذا استعملت أداة الشرط في غير موارد كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ استعمال حقيقي. إذا أداة الشرط ليست موضوعة لإفادة أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. وإلا لو كانت موضوعة من قبيل كلمة أسد الموضوعة للحيوان المفترس، وكان ينبغي بالوجدان أن نحس أنه إذا استعملنا كلمة الإنسان، كلمة الأسد في الإنسان الشجاع، يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. مع أننا بالوجدان نجد بأنه إذا استعملنا أداة الشرط في غير تلك الموارد التي يكون الشرط فيها علة منحصرة للجزاء، الاستعمال أيضا حقيقي وليس بمجازي. وبناء على هذا القول يلزم أن يكون الاستعمال ماذا؟ مجازيا. إذا لا يمكن أن نلتزم أن أداة الشرط موضوعة لإفادة، موضوعة لغة من قبل الواضع، لإفادة أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. من هنا وجد قول آخر لتأمين الركن الأول. يقول صاحب هذا القول أن الأداة تفيد التلاقي بين الشرط والجزاء. يعني الواضع قال انا اريد ان اثبت لك انه اداة الشر تفيد ان هناك ملاجمة بين ماذا وماذا؟ بين الشرط والجزاء. اما هذه الملاجمة بنحو العلية اداة الشر لا تفيد، بنحو الانحطاء اداة الشر لا تفيد. فقط اداة الشر تدل على ماذا؟ على الملاجمة. فهذه الدعوة ايضا باطلة بما ذكرنا فيما سبق انه قد يوجد ارتباط ولا يوجد ماذا؟ تلازم. ومع ذلك بناء على هذا يلزم اذا استعملنا اداة الشرط في مورد يوجد ارتباط لا يوجد انتكاس لكن لا يوجد ايضا تلازم، يلزم ان يكون الاستعمال مجازي. مع اننا بالوجدان نجد ان الاستعمال ليس ماذا؟ مجازي. فتحنا الارقى لذاته للحلقة الثالثة. صاحب القول الثاني يقول الملازمة تدل عليها أداة الشرط. طب نحن قلنا نفس الملازمة مو كافية لإفادة المفهوم، نحتاج أن تكون الملازمة على علية ومعلولية. طب من الدال على أن الجزاء معلول للشرط؟ تقول الدال عليه الفاء الموجودة في الجزاء. ألسنا نقول إذا جاء زيد سأكرمه فيجب إكرامه؟ هذه الفائدة لماذا؟ تدل أن الجزاء معلول وأن الشرط ماذا؟ النسب. إذا هذا الجزء الثاني من هذا الركن أيضا تممناه. إذا الدال على الملازمة أداة الشرط، الدال على العلية من؟ فاء التسريع في الجزاء. خب الدال على الانحصار، يقول الدال على الانحصار إجراء الإطلاق في الشرط. المولى عندما قال إذا جاء زيد فأكرمه، نقول لو كان المولى يرى أن وجوب إكرام زيد أيضا يتحقق بمرضه كان ينبغي أن يقول ماذا؟ إذا جاء زيد أو مرض، لأن وجوب الإكرام أيضا يتحقق ماذا؟ بعلة أخرى. نريد أن ننفي العلة الأخرى، نريد أن نقول أن مجيء زيد فقط محقق لوجوب الإكرام، أما مرض زيد تحقق لوجوب الإكرام؟ ها؟ نريد أن ننسي، نريد أن نقول اللي هي الحصارية يعني فقط مجيئه يحقق وجوب الإكرام، مرضه لا يحقق، علمه لا يحقق، تقواه لا يحقق، الذي يحقق ماذا؟ أن يأتيك إلى البيت، هذا الذي يحقق وجوب الإكرام. إذا كان زيد عالما فيجب إكرامه، قضية أو محصر. يعني ماذا؟ تريد أن تقول أن علمه يوجب إكرامه، تقواه بلا علم لا يوجب إكرامه، عدالته بلا علم لا توجب إكرامه. نحن نريد أن نقول أن العلة منحصرا هي ماذا؟ المجيء، أو العلة منحصرا هي العلم. نقول لو لم تكن هي العلة المنحصرة كان ينبغي على المولى أن يبين، يقول إذا جاءك زيد وماذا؟ أو مرضى فيجب إكرامه، وحيث لم يقل أو مرضى فإن فقط مجيئه يحقق الإكرام، وإلا لو كان مرضه أيضا يحقق وجوب الإكرام كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذا المحقق له الانحصار من هو؟ المجيء. فهنا نجري الإطلاق وقرينة الحكمة هو في الجزاء، نجريه أين؟ في الشرط. وهذا المسمى بالإطلاق بأو في كلمات المرزنائيين رحمة الله تعالى. فتحصل أن القول الثاني يقول نحن نثبت اللزوم بين الجزاء والشرط بأداة الشرط، ونثبت العلية بالفاء الداخل على الجزاء، ونثبت الإطلاق ونثبت الانحصار بالإطلاق ماذا؟ في الشرط. واضح ما أدري المكتب ولا؟ قالوا على أي حال يتجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطية بين الجزاء والشرط يفي بإثبات المفهوم أو لا يفي. وفي هذا المجال نواجه سؤالين على غور ما تقدم من الضابط لإثبات المفهوم. الضابط الذي ذكره المشهور، ما الضابط الذي اختاره السيد الشهيد؟ الضابط ماذا؟ السيد الشهيد هنا يقدم ما كان هناك الركن الثاني يجعله الركن الاول، وما كان هناك الركن الاول يجعله الركن الثاني. يقول اولا هل المعلق طبيعي الحكم في الجزاء او شق الحكم في الجزاء؟ هل المعلق طبيعي الحكم في الجزاء او شخصه في الجزاء؟ ثانيا هل يستفاد من الجملة ان الشرط علة منحصرة للمعلق يعني للجزاء او لا يستفاد؟ هل على مبنى المشهور ولا على هذا؟ لا نشترط ذلك. وفيما يستطرق السؤال الاول يقال عادة بان المعلق يعني الجزاء طبيعي الحكم وسنخه لا للشخص كما تقدم، وذلك كيف نثبت ان الجزاء هو طبيعي؟ وذلك باجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفادي هيئة جملة الجزاء. وهذا متوقف على ان نقول ان المعنى الحرفي قابل للاطلاق والتقييد، فان مفادها اي مفاد الهيئة هو المحكوم عليه بالتعليق. يعني نريد ان نقول ان المجيء شرط في الوجوب، مو ان المجيء شرط في الاكرام. نريد ان نقول ان الطهارة ان الزوال شرط في وجوب صلاة الظهر، مو انه الشرط في صلاة الظهر. نريد ان نقول ان الاستطاعة قيد في ماذا؟ في الوجوب، مو انه قيد في الحج. بخلاف الطهارة. الطهارة الوضوء شرطا في الوجوب ليس شرطا في الصلاة. فإذا الطهارة شرط في المادة ولكن الزواج شرط ماذا؟ في الوجوب. ما أدري واضح النقطة ولا؟ هنا نريد أن نقول أن الشرط هو المجيء شرط للوجوب مو شرط للإكرام. شرط للهيئة مو شرط للمادة. شرط للحكم لأنه شرط للمتعلق. واضح إن شاء الله هذه المطالب. قال فإنما هذا الهيئة هو المحكوم عليه بالتعليق ومقتضى الإطلاق أنه لوحظ بنحو الطبيعي. يعني هذا المفاد المحكوم عليه بالتعليق لوحظ بنحو الطبيعي لا بنحو الشرع. ففي جملة إذا جاء زيد فأكرمه نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم مفاد من مفاد يعني ماذا؟ يعني هيئة أكرم التي هي صيغة أفعال. نثبت بالإطلاق أن مفاد أكرم طبيعي الوجوب المفاد بنحو المعنى الحرفي والنسبة الترسالية لأن هيئة فعل الأمر هي ماذا؟ معنى حرفي ومعنى اسمي معنى حرفي. هذا فيما يتصل بالسؤال الأول. إذا استطعنا أن نؤمن الركن الأول وهو أن الجزاء طبيعيه ينتفي لا شقه ينتفي عند انتفاء الشرط. كيف؟ بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في صيغة فعل الأمر التي هي في الجزاء. قال وأما فيما يتصل بالسؤال الثاني قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة. قد يقال لتضعيف المطلب لأنه يقول بأن هذا القول غير تام من بعد ذلك. قد يقال إن أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلي الانحصاري. فإذا الواضع في اللغة العربية قال وضعت أداة الشرط إذا لتفيد أن الشرط علة تامة منحصرة للتزام. خب إذا قال الواضع هذا نحن استعملنا أداة الشرط في غير مورد أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء يكون الاستعمال ماذا؟ في غير ما وضع له فيكون استعمالا مجازيا. ونحن نحس بالوجدان انه في غير موارد العلية الانحصارية استعمال اداة الشرط ليس مجازيا وانما هو استعمال حقيقي. قال ربط العلية الانحصاري بين الشرط والجزاء ولكن يوجد على ذلك عادة بانها يعني اداة الشرط لو كانت موضوعة على هذا النحو كما يدعيه صاحب هذا القول لزم أن يكون استعمال أداة الشرط في مورد كون الشرط إلا غير منحصرة أو لم يكن إلا أصلا يجب أن يكون الاستعمال هذا أن يكون الاستعمال خبر يكون مجازا. سيدنا نعم المحظور يقول وهو في العقل وجدان. نحن بالوجدان نرى أننا عندما نستعمل أداة الشرط والشرط ليس إلا منحصر للجزاء ليس الاستعمال مجازيا ليس من قبيل رأيت أسدا يرمي. ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم يعني أولئك الذين التزموا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم ولكن لابد أن يعلم الإخوة بعض الأصوليين أيضا أنكروا أن يكون الجملة الشرطية المفهوم. قال لا تدل الجملة الشرطية على المفهوم بالمعنى الأصولي يعني وهو انتفاء الطبيعي عند انتفاء الشرط. ولكن أولئك الذين قالوا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم اتجهوا إلى توجيه المفهوم بنحو آخر. قالوا ومن هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى أخرى وهي أن اللزوم القائم بين الجزاء والشرط مدلول وضعي للأداة. الواضع قال وضعت أداة الشرط لتفيد أن هناك ملازمة ولكن العلة الشرط هو علة لو معلول يقول أداة الشرط لا تعين ذلك. كلاهما معلول لعلة الثالثة يقول أداة الشرط لا تعين ذلك فقط أداة الشرط تقول هناك ملازمة بين الشرط والجزاء. أما أن الشرط هو العلة وأن الجزاء هو المعلول فهذه أداة الشرط لا تعين ذلك. قال أن اللزوم مدلول وضعي للأداة والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط حتى إما بفاء موجودة في الجملة وإما بفاء مقدرة في الجملة. لا ليس مهما ذلك المهم نحن نستفيد العلية من اين؟ من الترتيب بين الجزاء والشرط. طب هذا الترتيب يدل على ماذا؟ يدل على ان الشرط علة والجزاء هذا معلول. اذا نحن العلية بالنسبة الى الشرط فيما يرتبط بالجزاء من اين استفدناها؟ من اداء الشرط؟ لا، من هيئة الجملة الشرطية، من ترتيب الجزاء على الشرط. قال والعلية مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء، هذه الفاء الثابتة حقيقة او الثابتة تقديرا. قف الانحصار من أن تستفيدوا، يقول واما الانحصار فيثبت بالاطلاق، ولكن مو الاطلاق في الجزاء وانما الاطلاق في الشرط. قال واما الانحصار فيثبت بالاطلاق إذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عن الشرط في بعض الأحيان، يعني أن وجوب الإكرام تارة يجب إذا جاء زيد وأخرى يجب إذا ملك زيد. إذن كان ينبغي على المولى عندما يقول إذا جاء زيد فيجب إكرامه، ولا بد ان يقول اذا جاء زيد او ملغ فيجب اكرامه، لا بد ان يقول الثاني. اذا كان وجوب الاكرام كما يتحقق بمجيء زيد يتحقق ماذا؟ بمرض زيد. لكن حيث لم يقل او ملغ نستكشف ان المحقق لوجوب الاكرام فقط وفقط وماذا؟ هو مجيء زيد، وهذا معنى الاستطاع، يعني انه اذا لم يجئ فلا يجب اكرامه مطلقا سواء ملغ او لم يمر، وهذا معنى اجراء الاطلاق في الشرط. قال اذ لو كان للشرط بديل يتحقق عوضا عنه، اي عن هذا الشرط في بعض الاحيان، لكان لا بد من تقييد الشرط المذكور في الجملة بذلك البديل بحرف او ونحو او ما يقوم بهذا المعنى. فيقال مثلا إن جاء زيد أو مرضا فأكرمه، وحيث لم يقول أو نستكشف أن المجيء هو العلة المنحصرة للإكرام، فحيث لم يذكر ذلك يعني لم يذكر أو مرضا وألقي الشرط بلا أن يقيد بأو نستكشف ماذا؟ أن المجيء هو العلة المنحصرة، ثبت بذلك عدم وجود البديل. فإذا لم يكن هناك بديل لوجوب الإكرام فمعناه أن المجيء هو علة منحصرة لوجوب الإكرام، ثبت بذلك عدم وجود البديل للمجيء وهو معنى الانحصار. بل أيضا قرينة الحكمة بل نفس القرينة التي تقدمها. الشرط المسوق لتحقيق الموضوع، إلى هنا كنا نتكلم، التفتوا جيدا، كنا نتكلم في تلك الجمل الشرطية التي يكون فيها شرط غير الموضوع وموضوع غير الشرط. أما إذا كانت الجملة الشرطية شرطها هو الموضوع وموضوعها هو الشرط، لا يكون الجملة الشرطية في مصر. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ نحن في الجملة الشرطية ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نقول هذا الزيد زيد الخارجي، هذا هو المفروض هو الموضوع، ها؟ يجب إكرامه إذا تحقق شرط. ما هو الشرط؟ المجيء. خب إذا لم يجئ زيد لا يتحقق الحكم مع وجود الموضوع ولا بلا وجود الموضوع، ها؟ مع وجود الموضوع، وإلا إذا لم إذا فقد الشرط فقد الموضوع فقد لا يوجد الحكم. نحن ماذا نريد أن نقول في المفهوم؟ نريد أن نقول في المفهوم أن الجملة الشرطية تفيد ثبوت الحكم للموضوع مع وجود الشرط. المفهوم للجملة الشرطية ماذا؟ عدم ثبوت الحكم للموضوع الموجود مع عدم الشرط. تمام؟ هكذا ولا؟ وإذا فرضنا أن الشرط وهذا المعنى ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون الموضوع محفوظا قبل الشرط مع وجود الشرط ومع ماذا؟ وعدم الشرط. حتى نقول هذا الموضوع وهو غيب مع وجود الشرط يجب إقامه، مع عدم وجود الشرط لا يجب إقامه، والموضوع محفوظ أو غير محفوظ؟ ها؟ محفوظ. وإلا إذا فرضنا، التفتوا جيدا، إذا فرضنا أنه مع انتفاء الشرط ينتفي الموضوع، هل يعقل أن يوجد عندنا حكم بلا موضوع؟ وهذا الذي نسميه سالب انتفاء الموضوع. بلا إشكال أن الشرط إذا كان هو عين الموضوع والموضوع هو عين الشرط، إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع أو لا ينتفي، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم أو لا ينتفي. إذا لا نحتاج إلى البحث أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، قطعا ليس الحكم منتفي بانتفاء الموضوع، إنما البحث أين؟ أن الموضوع إذا كان موجودا بعد انتفاء الشرط نسأل أن الحكم موجود أو ليس بموجود. الجملة الشرطية ماذا تقول؟ مفهومها ماذا يقول؟ تقول ليس بموجود. أما إذا كان الشرط هو عين الموضوع فإذا انتفى الشرط يعني ينتفي ماذا؟ الموضوع. فقطعا لا يوجد عندنا حكم لأن الحكم تابع لوجود الموضوع، المفروض أن الموضوع لا يوجد غير موجود. إذا البحث في المفهوم في الجملة الشرطية أي أن يكون الموضوع محفوظا بعد انتفاء الشرط. عند ذلك نسأل هذا الموضوع المحفوظ بعد انتفاء الشرط يوجد له حكم المنطوق أو لا يوجد له حكم المنطوق؟ فالمفهوم ماذا يقول؟ يقول لا يوجد له حكم المنطوق لكن الموضوع موجود حتى يمكن أن نسلب عنه المحمول وهو الحكم. أما إذا كان الشرط محققا للموضوع والموضوع هو نفس الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم ولا ينتفي. لا يحتاج إلى بحث جديد أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وقطعا لا مفهوم لأنه إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. ما أدري واضح البحث ولا؟ طبعا هذا احفظوه جيدا لأنه إن شاء الله نحن عندما نأتي إلى الاستدلال بآية النبأ إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هناك بحث أن هذه الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. بعض الأصوليين قالوا أن هذه الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع، إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع، فإذا انتفى الموضوع لا معنى لأن نقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم. نعم لا بد أن نصور هناك أن الموضوع وهو الفاسق محفوظ مع وجود الشرط ومع ماذا؟ ومع عدم وجود الشرط. إذن لا بد أن نعلم نحن عندما نقول في الجملة الشرطية يوجد مفهوم أو ليس يوجد، لا يوجد ولا يوجد مفهوم، إنما بحثنا في تلك الجمل التي يكون الموضوع محفوظا مع وجود الشرط ومع عدم وجود الشرط. أما مع كون الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط فهذا البحث أساسا لا معنى له هنا. يقول الشرط المسوق لتحقيق الموضوع يوجد في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه حكم، من أين استفاد هذا الحكم؟ من هيئة الجزاء فأكرمه وهو وجوب الإكرام، وشرط وهو قوله إن جاء، وموضوع وهو زيد ثابت في حالتي وجود الشرط يعني مجيء زيد وعدم وجود الشرط يعني عدم مجيء زيد، فزيد محفوظ ولكن لم يتحقق شرطه وهو المجيء. هذا الكلام إنما كان في مثل هذه الموارد أن يوجد عندنا شرط حكم موضوع محفوظ مع وجود الشرط وعدم وجود الشرط وهو زيد، وفي هذه الحالة يثبت مفهوم الشرط تبعا لما تقدم من بحوث، يعني يأتي البحث المتقدم أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم واما ولكننا احيانا نجد ان الشرط يساوق وجود الموضوع، يعني الشرط هو الموضوع والموضوع هو الشرط، فاذا وجد الشرط وجد الموضوع، اذا انتهى الشرط انتهى الموضوع. هذا البحث المتقدم لا ياتي، لماذا؟ لانه لو انتهى الشرط انتهى الموضوع، اذا انتهى الموضوع وقطعا ينتهي الحكم. لا يوجد بحث انه ينتهي او لا ينتهي. متى يوجد البحث انه اذا انتهى الشرط والموضوع موجود، هل حكمه ايضا موجود او غير موجود؟ الجمله الشرطيه تقول حكمه غير موجود. واما اذا كان الشرط محققا للموضوع فبانتفاء الشرط ينتفي الموضوع وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم ايضا. ولكننا احيانا نجد ان الشرط يساوق وجود الموضوع، ويعني الشرط يعني ان الشرط يعني تحقيق الموضوع، يعني محقق للموضوع، على نحو لا يكون في الجملة الشرطية موضوع محفوظ في حالتي وجود الشرط وعدم وجود الشرط، كما في قولنا اذا رزقت ولدا فاختله. خب هنا الشرط ما هو؟ الشرط اذا رزقت، الموضوع ما هو؟ خب رزق الولد والولد اثنان وواحد، واحد مو من قبيل المجيء وزيد. اذا لم يتحقق الشرط يتحقق الموضوع هنا؟ اذا لم يتحقق رزق الولد يتحقق ولد؟ لا اشكال ولا شبه انه هذا من قبيل، يقول المولى يجب ختم الولد. فاذا لم يكن عندك ولد لا يجب الختم، سالب بانتفاء الموضوع. هذا ليس البحث في انه يوجد مفهوم او لا يوجد مفهوم. اذا بحثنا ان الجملة الشرطية لها مفهوم او ليس لها مفهوم في مورد يكون الموضوع محفوظا بعد انتفاء الشرط، حتى نقول ان الحكم موجود او غير موجود، كما في قولنا اذا رزقت ولدا فاختنه، وفي مثل ذلك لا مجال للمفهوم. لماذا لا مجال للمفهوم؟ لانه يكون القبيل الثالث بانتفاء الموضوع، اذ مع عدم الشرط لا موضوع لكي تدل الجمله على نفي الحكم عن ذلك الموضوع. ويسمى الشرط في حالات من هذا القبيل بالشرط المسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل هذه الحالة لا إشكال في عدم وجود المفهوم للجملة الشرطية. مفهوم الوصف بعد يأتي، الحمد لله رب العالمين.